سورة الانشقاق مكية آياتها 25. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قران الله تعالى سننا وسيد يسرهم قرونشو يسرتا مهربانشو. إذا السماء انشقت يلي آسمان شلقسن خداي سند حكم. وأذنت لربها وحقت بيماني آسمان پنس پروردگار سن حكم تسبج حكم مانن. وإذا الأرض مدت بي الزمين زيت راون ييك خداي سند حكم سود. وألقت ما فيها وتخلت بي تراوي زمين نبرتم سوري چيز يمتت منش سو سبدي خالي. وأذنت لربها وحقت ستماني پنس پروردگار سن حكم تسبج حكم مانن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اي إنسان بیشک تچک تکلیف تو محنت تلون پنس پروردگارس نش واتن خطر پس چک سو تس ست ملاقات کرون نیکین اندر محنت کرت تی تس نش واتون بدی اندر مشقت تلت تی تس نش واتون تس نش پنن عملن ہز مزور حاصل کرون رچن عملن رس مزور یش عملن یش مزور. فأما من أوتي كتابه بيمينه أديس أجس نامي أعمال دنيي دشنس أتسكت فسوف يحاسب حسابا يسيرا فس نزديك چوكي حسابي هنتس حسابي سهل تآسان. وينقلب إلى أهله مسرورا واپس پھر سو پنن بوچن کن خوش سپدت. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بیس أکس دن ای نام اعمال پنن تھر پت کن خورس اتس کت فسوف يدعو ثبورا سدی کرکت آلو گلنس پنس پیٹ یعنی پن موت خطر. ويصلى سعيرا بي أجس دزونس نارس إنه كان في أهله مسرورا بيز بوت أوس دنياس أندر پنن بوچن منز خوشت بيغم. إنه ظن أن لن يحور بيز بوت تس أوس گمان جي خدايس كن چن رجوع کرن. بلى إن ربه كان به بصيرا البتا تشو ضرور خدا يسكن رجوع کرن پس بورد تمسن پروردگار اوس تمسن سارے کامی وار وچان. فلا أقسم بالشفق پس چس بو قسم هاوان تمی سرکی هن يس آفتاب لوسيت آسمان کس اندس پیٹش آسان. والليل وما وسق بيچس قسم هاوان روز هن بيتم ساركو يترات سمران. والقمر إذا اتسق بيچس قسم هاوان زوني هن يلس مسرن يوان چه پور سبدان چه. لتركبن طبقا عن طبق توي كشو ضرور اكي حال پت بيس حالس. فما لهم لا يؤمنون پس کیا گو کافرن تم چن یوت ونتی پس کران. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بیل تمن پیٹ قرآن مجید چھو پرن یوان تمی فصاحت بلاغت بوجت چھن تم سجد دیوان سر تسلیم خم کران. بل الذين كفروا يكذبون بلکی مولوکو پس کرن تم چات قرآن مجیدس اپس گنزران. والله اعلم بما يوعون اللہ تعالی چو زانان جسوری یہ تم دلن منز تھاوان چھ. فبشرهم بعذاب أليم. بس خوش خبر ونيو تمن دو ديون عذاب ساريني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مگر یمو پاس کر ترس عمل کرخ تیندی خطر چ مزور حد رستوی من تورائی.